أعمال الرسل الأصحاح الأول. الكلام الأول أنشأته يا ثاوفيلس عن جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به إلى اليوم الذي ارتفع فيه بعدما أوصى بالروح القدس الرسل الذين اختارهم، الذين أراهم أيضا نفسه حيا ببراهين كثيرة بعدما تألم وهو يظهر لهم 40 يوما ويتكلم عن الأمور المختصة بملكوت الله. وفيما هو مجتمع معهم أوصاهم أن لا يبرحوا من أورشليم، بل ينتظروا موعد الآب الذي سمعتموه مني، لأن يوحنا عمد بالماء وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. أما هم المجتمعون فسألوه قائلين: يا رب، هل في هذا الوقت ترد الملك إلى إسرائيل؟ فقال لهم: ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الآب في سلطانه، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون، وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلق، إذا رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بالكم واقفين تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء. حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون، الذي هو بالقرب من أورشليم على سفر سبت. ولما دخلوا صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس وفيلبس وتوما وبرثولماوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا أخو يعقوب. هؤلاء كلهم كانوا يواظبون بنفس واحدة على الصلاة والطلبة مع النساء ومريم أم يسوع ومع إخوته. وفي تلك الأيام قام بطرس في وسط التلاميذ، وكان عدة أسماء معا نحو 120، فقال: أيها الرجال الإخوة، كان ينبغي أن يتم هذا المكتوب الذي سبق الروح القدس فقاله بفم داود عن يهوذا الذي صار دليلا للذين قبضوا على يسوع، إذ كان معدودا بيننا وصار له نصيب في هذه الخدمة. فإن هذا اقتنى حقلا من أجرة الظلم، وإذ سقط على وجهه انشق من الوسط فانسكبت أحشاؤه كلها، وصار ذلك معلوما عند جميع سكان أورشليم، حتى دعي ذلك الحقل في لغتهم حقل دم، أي حقل دم، لأنه مكتوب في سفر المزامير: لتصر داره خرابا ولا يكن فيها ساكن، وليأخذ وظيفته آخر. فينبغي أن الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه دخل إلينا الرب يسوع وخرج منذ معمودية يوحنا إلى اليوم الذي ارتفع فيه عنا، يصير واحد منهم شاهدا معنا بقيامته. فأقاموا 2، يوسف الذي يدعى برسابا الملقب يستس ومتياس، وصلوا قائلين: أيها الرب العارف قلوب الجميع، عين أنت من هذين الاثنين أيا اخترته

لأنك لن تترك نفسي في الهاوية ولا تدع قدوسك يرى فسادا. عرفتني سبل الحياة وستملأني سرورا مع وجهك. أيها الرجال الإخوة، يسوغ أن يقال لكم جهارا عن رئيس الآباء داود، إنه مات ودفن وقبره عندنا حتى هذا اليوم. فإذ كان نبيا وعلم أن الله حلف له بقسم أنه من ثمرة صلبه يقيم المسيح حسب الجسد ليجلس على كرسيه، سبق فرأى وتكلم عن قيامة المسيح أنه لم تترك نفسه في الهاوية ولا رأى جسده فسادا. فيسوع هذا أقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك. وإذ ارتفع بيمين الله وأخذ موعد الروح القدس من الآب، سكب هذا الذي أنتم الآن تبصرونه وتسمعونه. لأن داود لم يصعد إلى السماوات وهو نفسه يقول: قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدمي. فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا الذي صلبتموه أنتم ربا ومسيح. فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم وقالوا لبطرس ولسائر الرسل: ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة؟ فقال لهم بطرس: توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس. لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد، كل من يدعوه الرب إلى هنا. وبأقوال أخرى كثيرة كان يشهد لهم ويعظهم قائلا: اخلصوا من هذا الجيل الملتوي. فقبلوا كلامه بفرح واعتمدوا، وانضم في ذلك اليوم نحو 3000 نفس. وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشرب وكسر الخبز والصلوات. وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل. وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشترك، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة. وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله، ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. الأصحاح الثالث. وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل. كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخلا الهيكل سأل ليأخذ صدقة. فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا. فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيه. باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال

ونفس واحدة، ولم يكن أحد يقول إن شيئا من أمواله له، بل كان عندهم كل شيء مشترك. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم، إذ لم يكن فيهم أحد محتاجا، لأن كل الذين كانوا أصحاب حقول أو بيوت كانوا يبيعونها ويأتون بأثمان المبيعات ويضعونها عند أرجل الرسل، فكان يوزع على كل أحد كما يكون له احتياج. ويوسف الذي دعي من الرسل برنابا، الذي يترجم ابن الوعظ، وهو لاوي قبرصي الجنس، إذ كان له حقل باعه وأتى بالدراهم ووضعها عند أرجل الرسل. الأصحاح الخامس. ورجل اسمه حنانية وامرأته سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن، وامرأته لها خبر ذلك، وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل. فقال بطرس: يا حنانية، لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحق؟ أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فلما سمع حنانية هذا الكلام وقع ومات، وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث ولفوه وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مدة نحو 3 ساعات أن امرأته دخلت وليس لها خبر ما جرى. فأجابها بطرس: قولي لي، أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ فقالت: نعم بهذا المقدار. فقال لها بطرس: ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب؟ هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب وسيحملونك خارجا. فوقعت في الحال عند رجليه وماتت. فدخل الشباب ووجدوها ميتة، فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها. فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك. وجرت على أيدي الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، وكان الجميع بنفس واحدة في رواق سليمان. وأما الآخرون فلم يكن أحد منهم يكسر أن يلتصق بهم، لكن كان الشعب يعظمهم، وكان مؤمنون ينضمون للرب أكثر، جماهير من رجال ونساء، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وأسرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم. فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه الذين هم شيعة الصدوقيين، وامتلأوا غيرة، فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العام. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال: اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون. ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخة بني إسرائيل، فأرسلوا إلى الحبس ليؤتى بهم، ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين: إننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرس، والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة هذه الأقوال ارتابوا من جهتهم: ما عسى أن يصير هذا؟ ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا: هوذا الرجال الذين وضعتموهم في السجن، هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضرهم لا بعنف، لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يرجموا. فلما أحضروهم أوقفوهم في المجمع، فسألهم رئيس الكهنة قائلا: أما أوصيناكم وصية أن لا تعلموا بهذا الاسم؟ وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقال: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. إله آبائنا أقام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقين إياه على خشب، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا. ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يطيعونه. فلما سمعوا حنقوا وجعلوا يتشاورون أن يقتلوهم. فقام في المجمع رجل فريسي اسمه غمالئيل، معلم للناموس مكرم عند جميع الشعب، وأمر أن يخرج الرسل قليلا. ثم قال له: أيها الرجال الإسرائيليون، احترزوا لأنفسكم من جهة هؤلاء الناس فيما أنتم مزمعون أن تفعلوا، لأنه قبل هذه الأيام قام ثوداس قائلا عن نفسه إنه شيء الذي التصق به عدد من الرجال نحو 400 الذي قتل، وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا وصاروا لا شيء. بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيرا، فذاك أيضا هلك، وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا. والآن أقول لكم: تنحوا عن هؤلاء الناس واتركوهم، لأنه إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقدوا، وإن كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه لئلا توجدوا محاربين لله أيضا. فانقادوا إليه ودعوا الرسل وجلدوهم وأوصوهم أن لا يتكلموا باسم يسوع، ثم أطلقوه. وأما هم فذهبوا فرحين من أمام المجمع، لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. الأصحاح السادس. وفي تلك الأيام إذ تكاثر التلاميذ حدث تذمر من اليونانيين على العبرانيين، أن أراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمة اليومية، فدعا الاثنى عشر جمهور التلاميذ وقال: لا يرضي أن نترك نحن كلمة الله ونخدم موائد، فانتخبوا أيها الإخوة سبعة رجال منكم مشهودا لهم ومملوين من الروح القدس وحكمة، فنقيمهم على هذه الحاجة، وأما نحن فنواظب على الصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا، الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم، وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. وأما استفانوس فإذ كان مملوا إيمانا وقوة كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين، ومن الذين من كيليكية وآسية، يحاورون استفانوس، ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به. حينئذ دسوا لرجال يقولون: إننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله، وهيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع، وأقاموا شهودا كذبة يقولون: هذا الرجل لا يفتر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس والناموس، لأننا سمعناه يقول إن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. الأصحاح السابع. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حاران، وقال له: اخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. فخرج حينئذ من أرض الكلدانيين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض التي أنتم الآن ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسله من بعده، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا: أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة فيستعبدوه ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختام، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن. وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الآباء 12، ورؤساء الآباء حسدوا يوسف وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر،

وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح. ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لدة، فوجد هناك إنسانا اسمه إينياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إينياس يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لدة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. وكان في يافا تلميذة اسمها طابيث الذي ترجمته غزال. هذه كانت ممتلئة أعمالا صالحة وإحسانات كانت تعمله. وحدث في تلك الأيام أنها مرضت وماتت، فغسلوها ووضعوها في علية. وإذ كانت لدة قريبة من يافا وسمع التلاميذ أن بطرس فيها، أرسلوا رجلين يطلبان إليه أن لا يتوانى عن أن يجتاز إليهم. فقام بطرس وجاء معهما، فلما وصل صعدوا به إلى العلية، فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ويرين أقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة وهي معهن. فأخرج بطرس الجميع خارجا وجثى على ركبتيه وصلى، ثم التفت إلى الجسد وقال: يا طبيثة قومي. ففتحت عينيها، ولما أبصرت بطرس جلست، فناولها يده وأقامها، ثم نادى القديسين والأرامل وأحضرها حيا. فصار ذلك معلوما في يافا كله، فآمن كثيرون بالرب. ومكث أياما كثيرة في يافا عند سمعان رجل دباغ. الأصحاح العاشر. وكان في قيصرية رجل اسمه كارنيليوس قائد 100 من الكتيبة التي تدعى الإيطالية، وهو تقي وخائف الله مع جميع بيته، يصنع حسنات كثيرة للشعب ويصلي إلى الله في كل حين. فرأى ظاهرا في رؤيا نحو الساعة 9 من النهار ملاكا من الله داخلا إليه وقائلا له: يا كارنيليوس. فلما شخص إليه ودخله الخوف قال: ماذا يا سيد؟ فقال له: صلواتك وصدقاتك صعدت تذكارا أمام الله، والآن

ارسل الى يافا رجالا واستدع سمعان الملقب بطرس، وهو يكلمك كلاما به تخلص انت وكل بيتك. فلما ابتدأت اتكلم حل الروح القدس عليهم كما علينا ايضا في البداء. فتذكرت كلام الرب كيف قال ان يوحنا عمد بماء، واما انتم فستعمدون بالروح القدس. فان كان الله قد اعطاهم الموهبة كما لنا ايضا بالسوية مؤمنين بالرب يسوع المسيح، فمن انا؟ اقادر ان امنع الله؟ فلما سمعوا ذلك سكتوا، وكانوا يمجدون الله قائلين اذا اعطى الله الامم ايضا التوبة للحياة. اما الذين تشتتوا من جراء الضيق الذي حصل بسبب استفانوس فاجتازوا الى فينيقيا وقبرص وانطاكيا، وهم لا يكلمون احدا بالكلمة الا اليهود فقط. ولكن كان منهم قوم وهم رجال قبرصيون وقيروانيون الذين لما دخلوا انطاكيا كانوا يخاطبون اليونانيين مبشرين بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن عدد كثير ورجعوا الى الرب. فسمع الخبر عنهم في آذان الكنيسة التي في أورشليم، فأرسلوا برنابا لكي يجتاز الى أنطاكيا، الذي لما اتى ورأى نعمة الله فرح ووعظ الجميع ان يثبتوا في الرب بعزم القلب، لانه كان رجلا صالحا وممتلئا من الروح القدس والايمان. فانضم الى الرب جمع غفير. ثم خرج برنابا الى ترسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به الى انطاكيا. فحدث انهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في انطاكيا اولا. وفي تلك الايام انحدر انبياء من اورشليم الى انطاكيا، وقام واحد منهم اسمه اغابوس واشار بالروح ان جوعا عظيما كان عتيدا ان يصير على جميع المسكون، الذي صار ايضا في ايام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم ان يرسل كل واحد شيئا خدمة الى الاخوة الساكنين في اليهودية. ففعلوا ذلك مرسلين الى المشايخ بيد برنابا وشاول. الاصحاح الثاني عشر. وفي ذلك الوقت مد هيرودس الملك يديه ليسيء الى اناس من الكنيسة، فقتل يعقوب اخا يوحنا بالسيف. واذ رأى ان ذلك يرضي اليهود عاد فقبض على بطرس ايضا، وكانت ايام الفطير. ولما امسكه وضعه في السجن مسلما اياه الى اربعة ارابع من العسكر ليحرسوه، ناويا ان يقدمه بعد الفصح الى الشعب. فكان بطرس محروسا في السجن. واما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة الى الله من اجله. ولما كان هيرودس مزمعا ان يقدمه، كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين، وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن. واذا ملاك الرب اقبل ونور اضاء في البيت، فضرب جنب بطرس وايقظه قائلا قم عاجلا. فسقطت السلسلتان من يديه، وقال له الملاك تمنطق والبس عليك. ففعل هكذا. فقال له البس رداءك واتبعني. فخرج يتبعه. وكان لا يعلم ان الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي، بل يظن أنه ينظر رؤيا. فجازا المحرس الأول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة، فانفتح لهما من ذاته، فخرجا وتقدما زقاقا واحدا، وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه: الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. ثم جاء وهو منتبه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس، حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليز جاءت جارية اسمها روضة لتسمع، فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح، بل ركضت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها: أنت تهذين، وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو. فقالوا: إنه ملاكه. وأما بطرس فلبث يقرأ، فلما فتحوا ورأوه اندهشوا، فأشار إليهم بيده ليسكتوا، وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن، وقال: أخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فلما صار النهار حصل اضطراب ليس بقليل بين العسكر: ترى ماذا جرى لبطرس؟ وأما هيرودس فلما طلبه ولم يجده فحص الحراس وأمر أن ينقادوا إلى القتل. ثم نزل من اليهودية إلى قيصرية وأقام هناك. وكان هيرودس ساخطا على الصوريين والصيداويين، فحضروا إليه بنفس واحدة واستعطفوا بلاستوس الناظر على مضجع الملك، ثم صاروا يلتمسون المصالحة لأن كورتهم تقتات من كورة الملك. ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية وجلس على كرسي الملك وجعل يخاطبهم، فصرخ الشعب: هذا صوت إله لا صوت إنسان. ففي الحال ضربه ملاك الرب لأنه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود ومات. وأما كلمة الله فكانت تنمو وتزيد. ورجع برنابا وشاول من أورشليم بعدما كملا الخدمة، وأخذا معهما يوحنا الملقب مرقس. الأصحاح الثالث عشر. وكان في أنطاكيا في الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون: برنابا وسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس: أفرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا حينئذ وصلى ووضعوا عليهما الأيادي ثم أطلقوهما. فهذان إذ أرسلا من الروح القدس انحدرا إلى سلوكية، ومن هناك سافرا في البحر إلى قبرص. ولما صارا في سلاميس ناديا بكلمة الله في مجامع اليهود، وكان معهما يوحنا خادما. ولما اجتازا الجزيرة إلى بافوس وجدا رجلا ساحرا نبيا كذابا يهوديا اسمه بار يشوع، كان مع الوالي سرجيوس بولس وهو رجل فهيم. فهذا دعا برنابا وشاول والتمس أن يسمع كلمة الله، فقاومهما عليم الساحر لأن هكذا يترجم اسمه، طالبا أن يفسد الوالي عن الإيمان. وأما شاول الذي هو بولس أيضا فامتلأ من الروح القدس وشخص إليه وقال: أيها الممتلئ كل غش وكل خبث، يا ابن إبليس، يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبل الله المستقيمة؟ فالآن هوذا يد الرب عليك، فتكون أعمى لا تبصر الشمس إلى حين. ففي الحال سقط عليه ضباب وظلمة، فجعل يدور ملتمسا من يقوده بيده. فالوالي حينئذ لما رأى ما جرى آمن مندهشا من تعليم الرب. ثم أقلع من بافوس بولس ومن معه، وأتوا إلى برجة بنفيلي. وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم. وأما هم فجازوا من برجة وأتوا إلى أنطاكية بيسيدية، ودخلوا المجمع يوم السبت وجلسوا. وبعد قراءة الناموس والأنبياء أرسل إليهم رؤساء المجمع قائلين: أيها الرجال الإخوة، إن كانت عندكم كلمة وعظ للشعب فقولوا. فقام بولس وأشار بيده وقال: أيها الرجال الإسرائيليون والذين يتقون الله، اسمعوا. إله شعب إسرائيل هذا اختار آباءنا ورفع الشعب في الغربة في أرض مصر، وبذراع مرتفعة أخرجهم منها، ونحو مدة 40 سنة احتمل عوائدهم في البرية، ثم أهلك 7 أمم في أرض كنعان، وقسم لهم أرضهم بالقرى. وبعد ذلك في نحو 450 سنة أعطاهم قضاة حتى صموئيل النبي، ومن ثم طلبوا ملكا، فأعطاهم الله شاول بن قيس رجلا من سبط بنيامين 40 سنة. ثم عزله وأقام لهم داود ملكا، الذي شهد له أيضا إذ قال: وجدت داود بن يسى رجلا حسب قلبي، الذي سيصنع كل مشيئتي. من نسل هذا حسب الوعد أقام الله لإسرائيل مخلصا يسوع، إذ سبق يوحنا فكرز قبل مجيئه بمعمودية التوبة لجميع شعب إسرائيل. ولما صار يوحنا يكمل سعيه جعل يقول: من تظنون أني أنا؟ لست أنا إياه، لكن هوذا يأتي بعدي، الذي لست مستحقا أن أحل حذاء قدميه. أيها الرجال الإخوة، بني جنس إبراهيم والذين بينكم يتقون الله، إليكم أرسلت كلمة هذا الخلاص، لأن الساكنين في أورشليم ورؤساءهم لم يعرفوا هذا. وأقوال الأنبياء التي تقرأ كل سبت تمموها إذ حكموا عليه، ومع أنهم لم يجدوا علة واحدة للموت طلبوا من بيلاطس أن يقتل. ولما تمموا كل ما كتب عنه أنزلوه عن الخشب ووضعوه في قبر، ولكن الله أقامه من الأموات، وظهر أياما كثيرة للذين صعدوا معه من الجليل إلى أورشليم، الذين هم شهوده عند الشعب. ونحن نبشركم بالموعد الذي صار لآبائنا، إن الله قد أكمل هذا لنا نحن أولاده، إذ أقام يسوع كما هو مكتوب أيضا في المزمور الثاني: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك. إنه أقامه من الأموات غير عتيد أن يعود أيضا إلى فساد. فهكذا قال: إني سأعطيكم مراحم داود الصادق. ولذلك قال أيضا في مزمور آخر: لن تدع قدوسك يرى فسادا. لأن داود بعدما خدم جيله بمشورة الله رقد وانضم إلى آبائه ورأى فسادا، وأما الذي أقامه الله فلم يرى فسادا. فليكن معلوما عندكم أيها الرجال الإخوة أنه بهذا ينادى لكم بغفران الخطايا، وبهذا يتبرر كل من يؤمن من كل ما لم تقدروا أن تتبرروا منه بناموس موسى. فانظروا لئلا يأتي عليكم ما قيل في الأنبياء، انظروا أيها المتهاونون وتعجبوا واهلكوا، لأنني عملا أعمل في أيامكم عملا لا تصدقون إن أخبركم أحد به. وبعدما خرج اليهود من المجمع جعل الأمم يطلبون إليهما أن يكلماهم بهذا الكلام في السبت القادم. ولما انفضت الجماعة تبع كثيرون من اليهود والدخلاء المتعبدين بولس وبرنابا اللذين كانا يكلمانهم ويقنعانهم أن يثبتوا في نعمة الله. وفي السبت التالي اجتمعت كل المدينة تقريبا لتسمع كلمة الله. فلما رأى اليهود الجموع امتلأوا غيرة وجعلوا يقاومون ما قاله بولس مناقضين ومجدفين. فجاهر بولس وبرنابا وقالا: كان يجب أن تكلموا أنتم أولا بكلمة الله، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غير مستحقين للحياة الأبدية، هوذا نتوجه إلى الأمم، لأن هكذا أوصانا الرب: قد أقمتك نورا للأمم لتكون أنت خلاصا إلى أقصى الأرض. فلما سمع الأمم ذلك كانوا يفرحون ويمجدون كلمة الرب، وآمن جميع الذين كانوا معينين للحياة الأبدية، وانتشرت كلمة الرب في كل الكورة. ولكن اليهود حركوا النساء المتعبدات الشريفات ووجوه المدينة وأثاروا اضطهادا على بولس وبرنابا وأخرجوهما من تخومهم. أما هما فنفضا غبار أرجلهما عليهم وأتيا إلى إيقونية. وأما التلاميذ فكانوا يمتلئون من الفرح والروح القدس. الأصحاح الرابع عشر. وحدث في إيقونية أنهما دخلا معا إلى مجمع اليهود وتكلما، حتى آمن جمهور كثير من اليهود واليونانيين. ولكن اليهود غير المؤمنين غروا وأفسدوا نفوس الأمم على الإخوة، فأقاما زمانا طويلا يجاهران بالرب الذي كان يشهد لكلمة نعمته ويعطي أن تجرى آيات وعجائب على أيديهما. فانشق جمهور المدينة، فكان بعضهم مع اليهود وبعضهم مع الرسولين. فلما حصل من الأمم واليهود مع رؤسائهم هجوم ليبغوا عليهما ويرجموهما، شعرا به فهربا إلى مدينتي ليكاونية لسترة ودربة وإلى الكورة المحيطة، وكانا هناك يبشران. وكان يجلس في لسترة رجل عاجز الرجلين مقعد من بطن أمه ولم يمشي قط. هذا كان يسمع بولس يتكلم، فشخص إليه، وإذ رأى أن له إيمانا ليشفى قال بصوت عظيم: قم على رجليك منتصبا. فوثب وصار يمشي. فالجموع لما رأوا ما فعل بولس رفعوا صوتهم بلغة ليكاونية قائلين: إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إلينا. فكانوا يدعون برنابا زفس وبولس هرمس، إذ كان هو المتقدم في الكلام، فأتى كاهن زفس الذي كان قدام المدينة بثيران وأكاليل عند الأبواب مع الجموع، وكان يريد أن يذبح. فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مزقا ثيابهما واندفعا إلى الجمع صارخين وقائلين: أيها الرجال، لماذا تفعلون هذا؟ نحن أيضا بشر تحت آلام مثلكم، نبشركم أن ترجعوا من هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، الذي في الأجيال الماضية ترك جميع الأمم يسلكون في طرقهم، مع أنه لم يترك نفسه بلا شاهد، وهو يفعل خيرا، يعطينا من السماء أمطارا وأزمنة مثمرة، ويملأ قلوبنا طعاما وسرورا. وبقولهما هذا كفا الجموع بالجهد عن أن يذبحوا لهما. ثم أتى يهود من أنطاكية وإيقونية وأقنعوا الجموع، فرجموا بولس وجروه خارج المدينة ظنين أنه قد مات. ولكن إذ أحاط به التلاميذ قام ودخل المدينة، وفي الغد خرج مع برنابا إلى دربة، فبشرا في تلك المدينة وتلمذا كثيرين. ثم رجعا إلى لسترة وإيقونية وأنطاكية يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. وانتخبا لهم قصوصا في كل كنيسة، ثم صليا بأصوام واستودعاهم للرب الذي كانوا قد آمنوا به. ولما اجتازا في بيسيدية أتيا إلى بنفيلية وتكلما بالكلمة في برجة، ثم نزلا إلى التالية، ومن هناك سافرا في البحر إلى أنطاكية، حيث كانا قد أسلما إلى نعمة الله للعمل الذي أكملاه. ولما حضرا وجمعا الكنيسة أخبرا بكل ما صنع الله معهما، وأنه فتح للأمم باب الإيمان، وأقاما هناك زمانا ليس بقليل مع التلاميذ. الأصحاح الخامس عشر. وانحدر قوم من اليهودية وجعلوا يعلمون الإخوة أنه إن لم تختتنوا حسب عادة موسى لا يمكنكم أن تخلصوا. فلما حصل لبولس وبرنابا منازعة ومباحثة ليست بقليلة معهم، رتبوا أن يصعد بولس وبرنابا وأناس آخرون منهم إلى الرسل والمشايخ إلى أورشليم من أجل هذه المسألة. فهؤلاء بعدما شيعتهم الكنيسة اجتازوا في فينيقية والسامرة يخبرونهم برجوع الأمم، وكانوا يسببون سرورا عظيما لجميع الإخوة. ولما حضروا إلى أورشليم قبلتهم الكنيسة والرسل والمشايخ، فأخبروهم بكل ما صنع الله معهم. ولكن قام أناس من الذين كانوا قد آمنوا من مذهب الفريسيين وقالوا إنه ينبغي أن يختنوا ويوصوا بأن يحفظوا ناموس موسى. فاجتمع الرسل والمشايخ لينظروا في هذا الأمر. فبعدما حصلت مباحثة كثيرة قام بطرس وقال لهم: أيها الرجال الإخوة، أنتم تعلمون أنه منذ أيام قديمة اختار الله بيننا أنه بفمي يسمع الأمم كلمة الإنجيل ويؤمنون، والله العارف القلوب شهد لهم، معطيا لهم الروح القدس كما لنا أيضا، ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم. فالآن لماذا تجربون الله بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله؟ لكن بنعمة الرب يسوع المسيح نؤمن أن نخلص كما أولئك أيضا. فسكت الجمهور كله وكانوا يسمعون برنابا وبولس يحدثان بجميع ما صنع الله من الآيات والعجائب في الأمم بواسطته. وبعدما سكتا أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال الإخوة اسمعوني، سمعان قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب وجميع الأمم الذين دعى يسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا كله. معلومة عند الرب منذ الأزل جميع أعماله، لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم، لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به، إذ يقرأ في المجامع كل سبت. حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكية مع بولس وبرنابا، يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. وكتبوا بأيديهم هكذا: الرسل والمشايخ والإخوة يهدون سلاما إلى الإخوة الذين من الأمم في أنطاكية وسورية وكيليكية، إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم. رأينا وقد صرنا بنفس واحدة أن نختار رجلين ونرسلهما إليكم مع حبيبينا برنابا وبولس، رجلين قد بذلا نفسيهما لأجل اسم ربنا يسوع المسيح. فقد أرسلنا يهوذا وسيلة وهما يخبرانكم بنفس الأمور شفاه، لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجب: أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنا، التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون، كونوا معافين. فهؤلاء لما أطلقوا جاءوا إلى أنطاكية وجمعوا الجمهور ودفعوا الرسالة، فلما قرأوها فرحوا لسبب التعزية. ويهوذا وسيلة إذ كانا هما أيضا نبيين وعظا الإخوة بكلام كثير وشدداهم، ثم بعدما صرفا زمانا أطلقا بسلام من الإخوة إلى الرسل. ولكن سيلا رأى أن يلبث هناك، أما بولس وبرنابا فأقاما في أنطاكية يعلمان ويبشران مع آخرين كثيرين أيضا بكلمة الرب. ثم بعد أيام قال بولس لبرنابا: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابا أن يأخذا معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فارقهما من بنفيلية ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما، فحصل بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر. وبرنابا أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص. وأما بولس فاختار سيلا وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله، فاجتاز في سورية وكيليكية يشدد الكنائس. الأصحاح السادس عشر. ثم وصل إلى دربا والاسترا، وإذا تلميذ كان هناك اسمه تيموثاوس، ابن امرأة يهودية مؤمنة ولكن أباه يوناني. وكان مشهودا له من الإخوة الذين في الاسترا وإيقونية، فأراد بولس أن يخرج هذا معه، فأخذه وختنه من أجل اليهود الذين في تلك الأماكن، لأن الجميع كانوا يعرفون أباه أنه يوناني. وإذ كانوا يجتازون في المدن كانوا يسلمونهم القضايا التي حكم بها الرسل والمشايخ الذين في أورشليم ليحفظوها. فكانت الكنائس تتشدد في الإيمان وتزداد في العدد كل يوم. وبعدما اجتازوا في فيريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس أن يتكلموا بالكلمة في آسيا. فلما أتوا إلى ميسية حاولوا أن يذهبوا إلى بيثينية فلم يدعهم الروح، فمروا على ميسية وانحدروا إلى ترواس. وظهرت لبولس رؤيا في الليل رجل مكيدوني قائم يطلب إليه ويقول: اعبر إلى مكيدونية وأعنا. فلما رأى الرؤيا للوقت طلبنا أن نخرج إلى مكيدوني، متحققين أن الرب قد دعانا لنبشره. فأقلعنا من ترواس وتوجهنا بالاستقامة إلى ساموثراكي، وفي الغد إلى نيابوليس، ومن هناك إلى فيليبي التي هي أول مدينة من مقاطعة مكيدونية وهي كولونية. فأقمنا في هذه المدينة أياما، وفي يوم السبت خرجنا إلى خارج المدينة عند نهر حيث جرت العادة أن تكون صلاة، فجلسنا وكنا نكلم النساء اللواتي اجتمعنا. فكانت تسمع امرأة اسمها ليدية بياعة أرجوان من مدينة ثياتيرا متعبدة لله، ففتح الرب قلبها لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلة: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا. وحدث بينما كنا ذاهبين إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا، وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرافتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة: هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي الذين ينادون لكم بطريق الخلاص. وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال: أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها. فخرج في تلك الساعة. فلما رأى مواليها أنه قد خرج رجاء مكسبهم أمسكوا بولس وسيلة وجروهما إلى السوق إلى الحكام. وإذ أتوا بهما إلى الولاة قالوا: هذان الرجلان يبلبلان مدينتنا وهما يهوديان، ويناديان بعوائد لا يجوز لنا أن نقبلها ولا نعمل بها إذ نحن رومانيون. فقام الجمع معا عليهما ومزق الولاة ثيابهما وأمروا أن يضربا بالعصي، فوضعوا عليهما ضربات كثيرة وألقوهما في السجن، وأوصوا حافظ السجن أن يحرسهما بضبط. وهو إذ أخذ وصية مثل هذه ألقاهما في السجن الداخلي وضبط أرجلهما في المقطرة. ونحو نصف الليل كان بولس وسيلة يصليان ويسبحان الله والمسجونون يسمعونهما. فحدث بغتة زلزلة عظيمة حتى تزعزعت أساسات السجن، فانفتحت في الحال الأبواب كلها وانفكت قيود الجميع. ولما استيقظ حافظ السجن ورأى أبواب السجن مفتوحة استل سيفه، وكان مزمعا أن يقتل نفسه ظانا أن المسجونين قد هربوا. فنادى بولس بصوت عظيم قائلا: لا تفعل بنفسك شيئا رديا، لأن جميعنا هاهنا. فطلب ضوءا واندفع إلى داخل وخر لبولس وسيلة وهو مرتعد، ثم أخرجهما وقال: يا سيدي، ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. وكلماه وجميع من في بيته بكلمة الرب. فأخذهما في تلك الساعة من الليل وغسلهما من الجراحات، واعتمد في الحال هو والذين له أجمعون. ولما أصعدهما إلى بيته قدم لهما مائدة وتهلل مع جميع بيته، إذ كان قد آمن بالله. ولما صار النهار أرسل الولاة الجلادين قائلين: أطلق ذينك الرجلين. فأخبر حافظ السجن بولس بهذا الكلام أن الولاة قد أرسلوا أن تطلقا، فاخرجا الآن واذهبا بسلام. فقال لهم بولس: ضربونا جهرا غير مقضي علينا، ونحن رجلان رومانيان وألقونا في السجن، أفالآن يطردوننا سرا؟ كلا، بل ليأتوا هم أنفسهم ويخرجون. فأخبر الجلادون الولاة بهذا الكلام فاختشوا لما سمعوا أنهما رومانيان، فجاءوا وتضرعوا إليهما وأخرجوهما وسألوهما أن يخرجا من المدينة. فخرجا من السجن ودخلا عند ليدية، فأبصرا الإخوة وعزياهم ثم خرجا. الأصحاح السابع عشر. فاجتازا في أنفيبوليس وأبولونية وأتيا إلى تسالونيك حيث كان مجمع اليهود. فدخل بولس إليهم حسب عادته، وكان يحاجهم ثلاثة سبوت من الكتب، موضحا ومبينا أنه كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات، وأن هذا هو المسيح يسوع الذي أنا أنادي لكم به. فاقتنع قوم منهم وانحازوا إلى بولس وسيلة، ومن اليونانيين المتعبدين جمهور كثير، ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل. فغار اليهود غير المؤمنين واتخذوا رجالا أشرارا من أهل السوق، وتجمعوا وسجسوا المدينة وقاموا على بيت ياسون طالبين أن يحضروهما إلى الشعب. ولما لم يجدوهما جروا ياسون وأناسا من الإخوة

يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا، متغاضيا عن أزمنة الجهل، لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. ولما سمعوا بالقيامة من الأموات كان البعض يستهزئون، والبعض يقولون سنسمع منك عن هذا أيضا. وهكذا خرج بولس من وسطهم، ولكن أناسا التصقوا به وآمنوا، منهم ديونيسيوس الأريوباغي وامرأة اسمها دامارس وآخرون معهما. الأصحاح الثامن عشر. وبعد هذا مضى بولس من أثينا وجاء إلى كورنثوس، فوجد يهوديا اسمه أكيلا بنطي الجنس، كان قد جاء حديثا من إيطاليا، وبرسكيلا امرأته، لأن كلوديوس كان قد أمر أن يمضي جميع اليهود من روميا، فجاء إليهما، ولكونه من صناعتهما أقام عندهما وكان يعمل، لأنهما كانا في صناعتهما خياميين، وكان يحاج في المجمع كل سبت ويقنع يهودا ويونانيين. ولما انحدر سيلا وتيموثاوس من مكيدونية كان بولس منحصرا بالروح وهو يشهد لليهود بالمسيح يسوع، وإذ كانوا يقاومون ويجدفون نفض ثيابه وقال لهم دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذهب إلى الأمم. فانتقل من هناك وجاء إلى بيت رجل اسمه يوستس، كان متعبدا لله، وكان بيته ملاصقا للمجمع، وكريسبوس رئيس المجمع آمن بالرب مع جميع بيته. وكثيرون من الكورنثيين إذ سمعوا آمنوا واعتمدوا. فقال الرب لبولس برؤيا في الليل: لا تخف، بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك، ولا يقع بك أحد ليؤذيك، لأن لي شعبا كثيرا في هذه المدينة. فأقام سنة وستة أشهر يعلم بينهم بكلمة الله. ولما كان غاليون يتولى أخائية، قام اليهود بنفس واحدة على بولس، وأتوا به إلى كرسي الولاية، قائلين: إن هذا يستميل الناس أن يعبدوا الله بخلاف الناموس. وإذ كان بولس مزمعا أن يفتح فاه، قال غاليون لليهود: لو كان ظلما أو خبثا رديا أيها اليهود لكنت بالحق قد احتملتكم، ولكن إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء وناموسكم فتبصرون أنتم، لأني لست أشاء أن أكون قاضيا لهذه الأمور. فطردهم من الكرسي. فأخذ جميع اليونانيين سستانيس رئيس المجمع وضربوه قدام الكرسي، ولم يهم غاليون شيء من ذلك. وأما بولس فلبث أيضا أياما كثيرة، ثم ودع الإخوة وسافر في البحر إلى سوريا، ومعه برسكيلا وأكيلا بعدما حلق رأسه في كنخيرية، لأنه كان عليه نذر، فأقبل إلى أفسس وتركهما هناك. وأما هو فدخل المجمع وحاج اليهود. وإذ كانوا يطلبون أن يمكث عندهم زمانا أطول لم يجب، بل ودعهم قائلا: ينبغي على كل حال أن أعمل العيد القادم في أورشليم، ولكن سأرجع إليكم أيضا إن شاء الله. فأقلع من أفسس، ولما نزل في قيصرية صعد وسلم على الكنيسة، ثم انحدر إلى أنطاكية، وبعدما صرف زمانا خرج واجتاز بالتتابع في كورة غلاطية وفي ريجية يشدد جميع التلاميذ. ثم أقبل إلى أفسس يهودي اسمه أبولس، إسكندري الجنسي، رجل فصيح مقتدر في الكتب. كان هذا خبيرا في طريق الرب، وكان وهو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بالرب، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدأ هذا يجاهر في المجمع، فلما سمعه أكيلا وبرسكيلا أخذاه إليهما وشرحا له طريق الرب بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن يجتاز إلى أخائه، كتب الإخوة إلى التلاميذ يحضونهم أن يقبلوه. فلما جاء ساعد كثيرا بالنعمة الذين كانوا قد آمنوا، لأنه كان باشتداد يفحم اليهود جهرا، مبينا بالكتب أن يسوع هو المسيح. الأصحاح 19. فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون، شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنه وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانوس. وكان ذلك مدة 2 سنين، حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاد، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى، فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. فشرع قوم من اليهود الطوافين المعزمين أن يسموا على الذين بهم الأرواح الشريرة باسم الرب يسوع، قائلين: نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان 7 بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنة الذين فعلوا هذا. فأجاب الروح الشرير وقال: أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوثب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليهم، حتى هربوا من ذلك البيت عراة ومجرحين. وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مكدونية وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا: إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى رومية أيضا. فأرسل إلى مكدونية 2 من الذين كانوا يخدمونه، تيموثاوس وأرسطوس، ولبث هو زمانا في آسيا. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل، فجمعهم والفعلة في مثل ذلك العمل وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا. استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا: إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة، فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميسا الإلهة العظيم أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكون. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون قائلين: عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. فامتلأت المدينة كلها اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايوس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب لم يدعه التلاميذ، وأناس من وجوه آسيا كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر، لأن المحفل كان مضطربا وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كانوا قد اجتمعوا. فاجتذبوا اسكندر من الجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة 2 ساعة: عظيمة هي أرتميس الأفسسيين. ثم سكن الكاتب الجمع وقال: أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرتميس الإلهة العظيم والتمثال الذي هبط من زفس؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليسا سارقي هياكل ولا مجدفين على إلهتكم. فإذا كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فإنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخر فإنه يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل. الأصحاح العشرون. وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب إلى مكيدونية. ولما كان قد اجتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء إلى هلاس، فصرف 3 أشهر. ثم إذ حصلت مكيدة من اليهود عليه وهو مزمع أن يصعد إلى سوريا، صار رأي أن يرجع على طريق مكيدونية. فرافقه إلى آسيا سوباتروس البيري ومن أهل تسالونيكي أرسترخس وساكندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس، ومن أهل آسيا تيخيكوس وتروفيموس. هؤلاء سبقوا وانتظرونا في ترواز. وأما نحن فسافرنا في البحر بعد أيام الفطير من فيليب، ووافيناهم في 5 أيام إلى ترواز، حيث صرفنا 7 أيام. وفي أول الأسبوع إذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا، خاطبهم بولس وهو مزمع أن يمضي في الغد، وأطال الكلام إلى نصف الليل. وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها، وكان شاب اسمه أفتيخس جالسا في الطاقة متثقلا بنوم عميق. وإذ كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقة 3 إلى أسفل وحمل ميتا. فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا: لا تضطربوا، لأن نفسه فيه. ثم صعد وكسر خبزا وأكل وتكلم كثيرا إلى الفجر، وهكذا خرج. وأتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزية ليست بقليلة. وأما نحن فسبقنا إلى السفينة وأقلعنا إلى السوس مزمعين أن نأخذ بولس من هناك، لأنه كان قد رتب هكذا مزمعا أن يمشي. فلما وافانا إلى السوس أخذناه وأتينا إلى ميتيليني، ثم سافرنا من هناك في البحر وأقبلنا في الغد إلى مقابل خيوس. وفي اليوم الآخر وصلنا إلى ساموس وأقمنا في تروجيليون. ثم في اليوم التالي جئنا إلى ميليتوس، لأن بولس عزم أن يتجاوز أفسس في البحر لئلا يعرض له أن يصرف وقتا في آسيا، لأنه كان يسرع حتى إذا أمكنه يكون في أورشليم في يوم 50. ومن ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة. فلما جاءوا إليه قال لهم: أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة، وبتجارب أصابتني بمكايد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت، شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبة إلى الله والإيمان الذي بربنا يسوع المسيح. والآن ها أنا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح، لا أعلم ماذا يصادفني هناك، غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة قائلا: إن وثقا وشدائد تنتظرني، ولكنني لست أحتسب لشيء، ولا نفسي ثمينة عندي، حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع لأشهد ببشارة نعمة الله. والآن ها أنا أعلم أنكم لا ترون وجهي أيضا، أنتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله. لذلك أشهدكم اليوم هذا أني بريء من دم الجميع، لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة الله. احترزوا إذن لأنفسكم ولجميع الرعية التي أقامكم الروح القدس فيها أساقفة، لترعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه. لأني أعلم هذا، أنه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفة لا تشفق على الرعي، ومنكم أنتم سيقوم رجال يتكلمون بأمور ملتوي ليجتذبوا التلاميذ وراءهم. لذلك اسهروا متذكرين أني 3 سنين ليلا ونهار لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل واحد. والآن أستودعكم يا إخوتي لله ولكلمة نعمته القادرة أن تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين. فضة أو ذهب أو لباس أحد لم أشتهي. أنتم تعلمون أن حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. في كل شيء أريتكم أنه هكذا ينبغي أنكم تتعبون وتعضدون الضعفاء، متذكرين كلمات الرب يسوع أنه قال: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى، وكان بكاء عظيم من الجميع، ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين، ولا سيما من الكلمة التي قالها إنهم لن يروا وجهه أيضا. ثم شيعوه إلى السفينة. الأصحاح 21. ولما انفصلنا عنهم أقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامة إلى كوس، وفي اليوم التالي إلى رودس، ومن هناك إلى باترا. فإذ وجدنا سفينة عابرة إلى فينيقية صعدنا إليها وأقلعنا، ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسرة، وسافرنا إلى سوريا، وأقبلنا إلى صور، لأن هناك كانت السفينة تضع وسقها. وإذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك 7 أيام، وكانوا يقولون لبولس بالروح أن لا يصعد إلى أورشليم. ولكن لما استكملنا الأيام خرجنا ذاهبين، وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والأولاد إلى خارج المدينة. فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا، ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا إلى السفينة، وأما هم فرجعوا إلى خاصته. ولما أكملنا السفر في البحر من سور أقبلنا إلى بطليمايس، فسلمنا على الإخوة ومكثنا عندهم يوما واحدا. ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا إلى قيصرية، فدخلنا بيت فيلبس المبشر،

فلا نحاربن الله. ولما حدثت منازعة كثيرة اختشى الأمير أن يفسخوا بولس، فأمر العسكر أن ينزلوا ويختطفوه من وسطهم ويأتوا به إلى المعسكر. وفي الليلة التالية وقف به الرب وقال: ثق يا بولس، لأنك كما شهدت بما لي في أورشليم هكذا ينبغي أن تشهد في روميا أيضا. ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا أنفسهم قائلين إنهم لا يأكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس. وكان الذين صنعوا هذا التحالف أكثر من 40. فتقدموا إلى رؤساء الكهنة والشيوخ وقالوا: قد حرمنا أنفسنا حرما أن لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس، والآن أعلموا الأميرة أنتم مع المجمع لكي ينزله إليكم غدا، كأنكم مزمعون أن تفحصوا بأكثر تدقيق عما له، ونحن قبل أن يقترب مستعدون لقتله. ولكن ابن أخت بولس سمع بالكمين، فجاء ودخل المعسكر وأخبر بولس. فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال: اذهب بهذا الشاب إلى الأمير لأن عنده شيئا يخبره به. فأخذه وأحضره إلى الأمير وقال: استدعاني الأسير بولس وطلب أن أحضر هذا الشاب إليك، وهو عنده شيء ليقوله لك. فأخذ الأمير بيده وتنحى به منفردا واستخبره: ما هو الذي عندك لتخبرني به؟ فقال: إن اليهود تعاهدوا أن يطلبوا منك أن تنزل بولس غدا إلى المجمع، كأنهم مزمعون أن يستخبروا عنه بأكثر تدقيق، فلا تنقد إليهم، لأن أكثر من 40 رجلا منهم كامنون له، قد حرموا أنفسهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه، وهم الآن مستعدون منتظرون الوعد منك. فأطلق الأمير الشاب موصيا إياه أن لا تقل لأحد إنك أعلمتني بهذا. ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال: أعدا 200 عسكرية ليذهبوا إلى قيصرية، و70 فارسا و200 رامح من الساعة الثالثة من الليل، وأن يقدما دواب ليركبا بولس ويوصلاه سالما إلى فيليكس الوالي. وكتب رسالة حاوية هذه الصورة: كلوديوس لسياس يهدي سلاما إلى العزيز فيليكس الوالي. هذا الرجل لما أمسكه اليهود وكانوا مزمعين أن يقتلوه أقبلت مع العسكر وأنقذته، إذ أخبرت أنه روماني. وكنت أريد أن أعلم العلة التي لأجلها كانوا يشتكون عليه، فأنزلته إلى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم، ولكن شكوى تستحق الموت أو القيود لم تكن عليه. ثم لما أعلمت بمكيدة عتيدة أن تصير على الرجل من اليهود أرسلته للوقت إليك، آمرا المشتكين أيضا أن يقولوا لديك ما عليه، كن معافا. فالعسكر أخذوا بولس كما أمروا وذهبوا به ليلا إلى أنتيباتريس، وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا إلى المعسكر. وأولئك لما دخلوا قيصرية ودفعوا الرسالة إلى الوالي أحضروا بولس أيضا إليه. فلما قرأ الوالي الرسالة وسأل من أية ولاية هو ووجد أنه من كيليكية قال:

قلت ألعله يشاء أن يذهب إلى أورشليم ويحاكم هناك من جهة هذه الأمور؟ ولكن لما رفع بولس دعواه لكي يحفظ لفحص أغسطس، أمرت بحفظه إلى أن أرسله إلى قيصر. فقال أغرباس لفستوس: كنت أريد أنا أيضا أن أسمع الرجل. فقال: غدا تسمعه. ففي الغد لما جاء أغرباس وبرنيكي في احتفال عظيم، ودخلا إلى دار الاستماع مع الأمراء ورجال المدينة المقدمين، أمر فستوس فأتي ببولس. فقال فستوس: أيها الملك أغرباس والرجال الحاضرون معنا أجمعون، أنتم تنظرون هذا الذي توسل إلي من جهته كل جمهور اليهود في أورشليم وهنا صارخين أنه لا ينبغي أن يعيش بعد. وأما أنا فلما وجدت أنه لم يفعل شيئا يستحق الموت، وهو قد رفع دعواه إلى أغسطس، عزمت أن أرسله، وليس لي شيء يقين من جهته لأكتب إلى السيد. لذلك أتيت به لديك، ولا سيما لديك أيها الملك أغرباس، حتى إذا صار الفحص يكون لي شيء لأكتب، لأني أرى حماقة أن أرسل أسيرا ولا أشير إلى الدعاوي التي عليه. الأصحاح 26. فقال أغرباس لبولس: مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك. حينئذ بسط بولس يده وجعل احتك: إني أحسب نفسي سعيدا أيها الملك أغرباس، إذ أنا مزمع أن أحتج اليوم لديك عن كل ما يحاكمني به اليهود، لا سيما وأنت عالم بجميع العوائد والمسائل التي بين اليهود. لذلك ألتمس منك أن تسمعني بطول الأنام. فسيرتي منذ حداثتي التي من البداء كانت بين أمتي في أورشليم يعرفها جميع اليهود، عالمين بي من الأول إن أرادوا أن يشهدوا أني حسب مذهب عبادتنا الأضيق عشت فريسي. والآن أنا واقف أحاكم على رجاء الوعد الذي صار من الله لآبائنا، الذي أصباطنا 12 يرجون نواله عابدين بالجهد ليلا ونهارا. فمن أجل هذا الرجاء أنا أحاكم من اليهود أيها الملك أغرباس. لماذا يعد عندكم أمرا لا يصدق إن أقام الله أمواته؟ فأنا ارتأيت في نفسي أنه ينبغي أن أصنع أمورا كثيرة مضادة لاسم يسوع الناصري، وفعلت ذلك أيضا في أورشليم، فحبست في سجون كثيرين من القديسين آخذا السلطان من قبل رؤساء الكهنة، ولما كانوا يقتلون ألقيت قرعة بذلك، وفي كل المجامع كنت أعاقبهم مرارا كثيرا وأضطرهم إلى التجديف. وإذ أفرط حنقي عليهم كنت أطردهم إلى المدن التي في الخارج. ولما كنت ذاهبا في ذلك إلى دمشق بسلطان ووصية من رؤساء الكهنة، رأيت في نصف النهار في الطريق أيها الملك نورا من السماء أفضل من لمعان الشمس قد أبرق حولي وحول الذاهبين معي. فلما سقطنا جميعنا على الأرض سمعت صوتا يكلمني ويقول باللغة العبرانية: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس. فقلت أنا: من أنت يا سيد؟ فقال: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، ولكن قم وقف على رجليك، لأني لهذا ظهرت لك، لأنتخبك خادما وشاهدا بما رأيت وبما سأظهر لك به، منقذا إياك من الشعب ومن الأمم الذين أنا الآن أرسلك إليهم، لتفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور، ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بي غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. من ثم أيها الملك أغرباس، لم أكن معاندا للرؤية السماوية، بل أخبرت أولا الذين في دمشق وفي أورشليم حتى جميع كورة اليهودية ثم الأمم، أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله عاملين أعمالا تليق بالتوبة. من أجل ذلك أمسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي، فإذ حصلت على معونة من الله بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير ما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون. إن يؤلم المسيح يكن هو أول قيامة الأموات، مزمعا أن ينادي بنور للشعب وللأمم. وبينما هو يحتج بهذا، قال فستوس بصوت عظيم: أنت تهدي يا بولس، الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. فقال: لست أهدي أيها العزيز فستوس، بل أنطق بكلمات الصدق والصح، لأنه من جهة هذه الأمور عالم الملك الذي أكلمه جهارا، إذ أنا لست أصدق أن يخفى عليه شيء من ذلك، لأن هذا لم يفعل في زاوية. أتؤمن أيها الملك أغرباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. فقال أغرباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. فقال بولس: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، ما خلا هذه القيود. فلما قال هذا، قام الملك والوالي وبرنيكي والجالسون معهم، وانصرفوا وهم يكلمون بعضهم بعضا قائلين: إن هذا الإنسان ليس يفعل شيئا يستحق الموت أو القيود. وقال أغرباس لفستوس: كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لو لم يكن قد رفع دعواه إلى قيصر. الأصحاح 27. فلما استقر الرأي أن نسافر في البحر إلى إيطاليا، سلموا بولس وأسرى آخرين إلى قائد 100 من كتيبة أغسطس اسمه يوليوس، فصعدنا إلى سفينة أدراميتينية، وأقلعنا مزمعين أن نسافر، مرينا بالمواضع التي في آسيا. وكان معنا أرستارخوس رجل مكيدوني من تسالونيك. وفي اليوم الآخر أقبلنا إلى صيداء، فعامل يوليوس بولس بالرفق وأذن أن يذهب إلى أصدقائه ليحصل على عناية منه. ثم أقلعنا من هناك وسافرنا في البحر من تحت قبرص، لأن الرياح كانت مضادة. وبعدما عبرنا البحر الذي بجانب كيليكية وبنفيلية، نزلنا إلى ميراليكية، فإذ وجد قائد 100 هناك سفينة إسكندرية مسافرة

وبعد يوم واحد حدثت ريح جنوب، فجئنا في اليوم الثاني إلى بوطيولي حيث وجدنا إخوة، فطلبوا إلينا أن نمكث عندهم 7 أيام. وهكذا أتينا إلى روميا. ومن هناك لما سمع الإخوة بخبرنا خرجوا لاستقبالنا إلى فورن أبيوس والثلاثة الحوانيت. فلما رآهم بولس شكر الله وتشجع. ولما أتينا إلى روميا سلم قائد 100 الأسرى إلى رئيس المعسكر، وأما بولس فأذن له أن يقيم وحده مع العسكري الذي كان يحرسه. وبعد 3 أيام استدعى بولس الذين كانوا وجوه اليهود، فلما اجتمعوا قال لهم: أيها الرجال الإخوة، مع أني لم أفعل شيئا ضد الشعب أو عوائد الآباء، أسلمت مقيدا من أورشليما إلى أيدي الرومانيين الذين لما فحصوا كانوا يريدون أن يطلقوني، لأنه لم تكن في علة واحدة للموت. ولكن لما قاوم اليهود اضطررت أن أرفع دعواي إلى قيصر، ليس كأن لي شيئا لأشتكي به على أمتي. فلهذا السبب طلبتكم لأراكم وأكلمكم، لأني من أجل رجاء إسرائيل موثق بهذه السلسلة. فقالوا له: نحن لم نقبل كتابات فيك من اليهودي، ولا أحد من الإخوة جاء فأخبرنا أو تكلم عنك بشيء رديء، ولكننا نستحسن أن نسمع منك ماذا ترى، لأنه معلوم عندنا من جهة هذا المذهب أنه يقاوم في كل مكان. فعينوا له يوما، فجاء إليه كثيرون إلى المنزل، فطفق يشرح لهم شاهدا بملكوت الله ومقنعا إياهم من ناموس موسى والأنبياء بأمر يسوع من الصباح إلى المساء. فاقتنع بعضهم بما قيل وبعضهم لم يؤمنوا، فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض. لما قال بولس كلمة واحدة: إنه حسنا كلم الروح القدس آباءنا بإشعياء النبي قائلا: اذهب إلى هذا الشعب وقل: ستسمعون سمعا ولا تفهمون، وستنظرون نظرا ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، وبآذانهم سمعوا ثقيلا، وأعينهم أغمضوها، لئلا يبصروا بأعينهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فأشفيهم. فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأمم وهم سيسمعون. ولما قال هذا مضى اليهود ولهم مباحثة كثيرة فيما بينهم. وأقام بولس 2 كاملتين في بيت استأجره لنفسه، وكان يقبل جميع الذين يدخلون إليه كارزا بملكوت الله ومعلما بأمر الرب يسوع المسيح بكل مجاهرة بلا مانع.